نعليه أو نعله، فنزع الصحابة نعالهم لما صلى. قال عليه السلام: ما بالكم نزعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك نزعت فنزعنا. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني آنفا فأخبرني بأن في نعلي أذى، ولذلك خلعت. ثم علم الصحابة أدبا فقال: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن كان بهما من أذى فليدركهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور. فهذه القصة من الرسول عليه السلام تشبه القصة الأولى، تتعلق بطهارة البدن من الحدث الأكبر. لكن الصورة الثانية، تذكر طهارة النجاسة الثوب بعد الصلاة، فهي يمكن إلحاقها بالصورة الثانية مما يتعلق بحداثة البدن. واضح؟ لا لون ولا تأثير ولا شيء. شو صار فيه؟ شو صار فيه؟ مدام وقعت النجاسة انتهى. ثبتت يعني طالما وقعت النجاسة. معلوم، لأنه النجاسة لابد ما تبقي أثار فيها. لكن في هناك تفصيل، إذا كان نوع من النجاسة تصبغ فيغسلها قديما ب شو اسمه هذا بدل الصابون، كان بالشدر، كانوا يستعملون الشدر، نوع من الورق مفعوله كمفعول الصابون اليوم. في أمر في بعض النجاسات أن يغسل ثلاثا بالسدر، فإن لم تذهب النجاسة وبقي لونها فيعفى عنه، لأن هذا هو الذي يكلف الإنسان. اليوم إذا غسل الغاسل ثوبه من النجاسة ثلاث مرات بالصابون أو بالتايد أو بما يشبه ذلك من المزيلات، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالماء دون الصابون بيجزئ؟ إذا ذهب العين ما بيبقى أثر، بيجوز. بس نعم نقول إذا كان في أثر. نعم، جزاك الله خير. طيب استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلعنا عليه أين وضعه؟ أو لو واحد محله الآن؟ عن يساره. فإذا كان طيب يكون أمام اللي خلف. فإذا كان سامحك الله، أنت بتسأل عن الرسول وقفزت من عنده لعنديره، وأنا كنت راح أقول لك هذا إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان يصلي جماعة فيضعها بين رجليه. أيوة. بين كيف بالنسبة لموضوع النجاسة، لو اكتشف أنه عليه نجاسة بعد مضي الوقت ما في فرق؟ نفس أن يصليها حين يذكرها. بس واحد يتوضا توضا الخلا ما كان متوفر ماء، فطلع حاجه يعني ماء قصير واحد تيمم خلينا نقول وقضى حاجته بعدم توفر الماء، فاستخدم حصوات او حجاره اوتر ثلاثه خمسه سبعه وصلى، لما انصرف لبيته وحان وقت صلاة أخرى فذهب للتوضأ، فاكتشف أنه في أثر من النجاسة على ثوبه على ملابسه الداخلية، فإيش الحكم هون؟ لا يعيد. لا يعيد. نعم، لأنه هذا استعمل ما بإمكانه من إزالة النجو بالحجارة. أيوة. في صلاة الثانية طبعا لازم يستبدل الأدية. نعم، هذا لابد. أنا حتى الماء كذلك. كيف يعني؟ نعم، مثلا بالماء برضو كذلك فعل نفس الشيء.

وليش مو يوم يومين مثل ما بيعملوا الناس؟ هم بيضلوا يستنوا لا لا لا صلاة وقت صلاة حتى يصلوا عليه يكسبوا دعاء المصلين. لا بيصبروا يوم يومين حتى يسمعوا. هذه مش من أطراف البلاد. زمان يوم الأربعاء بيخلوا للجمعة عشان صلاة الجمعة. الله هذا هو التخ شيخ المسبوق في صلاة الجنازة يفعل كما في الصلاة الفريضة فما فاتكم فصلوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. شيخ أنا بالنسبة إذا كان الإمام سبق شيء بدأ شيء بعد التكبيرة يعني جاب أول الدعاء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاة الجنازة ما فيها زعوة ما فيها فيها بس ممكن استدراك بمعنى دعا محل الصلاة على الرسول عليه السلام فهينئذ بيلغي الدعاء ويصلي على الرسول ويدعو في محل الدعاء. طيب الشيخ أنا لو أنقص من الأربع تكبيرات كبر ثلاث هي أسهل. لا ما هو سلم ركعة أهون ولا تكبيرة تكبيرة تكبيرة جزاك الله خير. إذا جهل هذه كمشكلة أما إذا سهو السهو هذه ما على الإنسان مش بيده. لا إله إلا الله. شيخنا هل إذا أمن المرء أن يدوس على القبور أمن يعني من أن يدوس هل يمكن ألا يخلع عليه؟ لا ينبغي أن يخلع عليه لأنه يمشي بين القبور. والأمان ما يمكن ضبطه إلا فيما إذا اتخذ أصلا طريق. أما خاصة كما هو المشاهد اليوم قبور متداخلة بعض مع بعض لا يمكن إلا أن يخلعنا عليه. نعم شيخ هذا سمعت نظريا ماشي شيخنا بالنسبة للجواب السؤال نظريا يعني لا يخلع كيف في شوك في بين القبور يعني غالبا في شوك طريق يعني طريق يعني شيء مؤذي للقدم الحاشي يعني هذا غير هذا السؤال غير هذا السؤال نخلص من هون بقى كيف تقول أقول يعني نظريا إذا أمن يعني بالفعل كان يعني في فارق بين أنا جبت لك مثال هاي نظريا في مثال غير المثال انت بساني يعني هلا مثلا مقابر الصحاب في طريق يعني معبد تقريبا مهيئ للمشي عليه لكن الان اكس الطريق هيك وهناه في قبور مستقبل القبلة وهيك هل يجوز تمشي بين القبور هيك؟ يمكن؟ لا ما يمكن تمشي وما تدعس على القبور كيف؟ تمشي وما تدعس ما لأنه ما تقدر تقول هي الحفرة فهون راح يكون في اللحد هون فأنت راح تمشي من هون أما لو كان شق كلامك صحيح هذا الشيخ نحن نتكلم عن المثل اللي ضربته جزاك الله خير في السحاب كله شق أنا ما بيجوز أحكي هلا أنت مثلا دفنت أبوك جعلت له لحد ولا لا؟ شق ليش مو لحد؟ ما تمكننا لأنه إذا كان بدنا نعمل لحد بدنا ننفذ على جارنا ما أظن شو الحق هذا مثل ما بقول لك شيخي يا أخي ما دام أنت بتقول إنه في بين القبرين مسافة شلون إذا حضرنا مثلا عرض 50 سنتي من أول كيف راح نوصل لهني 50 سنتي بين القبر والقبر أقل شيخي فيه كيف أقل يعني في من دماغ 20 سنتي عشرين بين القبر والقبر نعم لأنه لبن مقطع فيها كفية في الحالات فيها طوب وفيها اسمنت هذا الشيء بقى أنا بدي أفهمه هل هذا الشق واللبن هون نعم واللبن هون نعم وهون شق ثاني وشق ثاني واللبن هون قديش في بين هون وهون ما في في بعض القبور ما في شفت قبور ما في بينها يعني على بعض على عين على بعض بعض البلوك جنب البلوك بلوك مش عند البلوك انا شفته في المس... في المس... في المقبره الاسلاميه بالوحدات وشفته في السحاب اذا مو ممكن مشي بالطريق السحاب على حالي نعم ما في مجال مش ممكن مشي يعني الصوره هذه انا نعم لا الصوره تخيلتها انا غير اللي عم تصوره أنت في مقابر مثلا قديمة وين تقول مثلا عنا بال شو اسمه هاي تبع اللي قبل السكة مقبرة نادي السباق مقبرة ايه نادي السباق نادي السباق هاي بتلاقي ممرات بين القبور تماما لأنه طريقة جديدة جروا عليها في الصحابة ولذلك بقول لو فرضنا في طريق هيك ممتد من الشمال إلى الجنوب بين قبور فهذا يجوز المشي فيه لأنك على أقل على غلبة الظن ما رح تدوس على قبر أما لما بتمشي هيك معترضا ما بتقدر تضمن أنك ما دعست على قبر أما قضية السحاب الآن حسب ما تصور أنت إما أنه ضيق جدا وإما بلوكي مش إذا بلوكي شفت في نعور عند شركس ناس دفن شركس ففي عملوا شق وبعدين حطوا خشب بالميل ودفنوا الميت فيه وطموا فصار هذا يعني التراب ما جاء عليه جاء بالميل على أساس أنه بدل ما يعملوا يلحدوا فلاحدوا بهذه الطريقة حطوا خشب بالميل هيك وصب التراب فوقه فهذا ممكن يكون لحد يعني في هذا لا هذا ليس لحدا هذه طريقة في البلاد الباردة أنا أعرف هذا في ألبانيا وبعدين هذا ما بتسنى في كل البلاد لأنه بده خشب من نوع السنديان أو السنوبر يبقى هذا مدهن هذا لو شعلته بصير مثل كبريت هذا بيقاوم الرطوبة والزمن في بلادنا في ألبانيا هيك كانت القبور شق وخشبة الكلوح يعني بدها رجل قوي جدا حتى يستطيع حمله عريض وخميل ثقيل بيحطوه في أسفل الزاوية وإلى الأعلى تقريبا بنزول شبر شبرين وبيله تراب في شبه كبير جدا من حيث مراعاة معنى احترام الميت أي أنه ما بينزل التراب عليه أيضا لكن تلاحظ أن الصورة هي قائمة على خلاف الشرع من جهة أنه في تكلف ما يفعلون اليوم يعني هل بنى هذا تبع البلوك وما البلوك إلى آخره وأغطي مصبوب صب كل هذه تكلف تكلف أموال وإلى آخره وكما قال أبو بكر الله يرضى عنه لما شعر بوفاته أوصى بأن يدفن في ثوب من أثوابه المستعملة وقال أنه

اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم. حتى لو لحدنا احنا بنحط خشب على جنب عليه. شان ايش؟ انت زدت تكلفا الان. لا. شان ايش الخشب؟ حتى ما يجي التراب على على على الميت. ما يجي التراب على الميت يا اخي. التراب اجى ورا ظهر الميت. ورا طيب. هذا اسمه اجى على الميت. ولا ميت ورا ظهره ولا ولا تبني بنا ورا. انا مسألك سؤال ابو عدنان. انت عربي. هذا التراب اللي إجا وراء ظهر الميت إجا على الميت هم ملاصق فيه هم شباب طبعا إجا ملاصق عليه ما حول ولا بس على ظهره طيب الله يهديك كلمة الغطاء إجا على الميت التراب إجا على ظهره طبعا يكون في بناء يعني من طبع ومن حجارة الشيخ يعني هلا هلا اذا واحد هوى وجلس بجنبك اجى عليك لا اجى بجنبي ايوه ذاك جنبه يعني هلا احنا والله بنفهم بس تحميله اللحد بس والله بنفهم عدنان لحدنا لا لا فتحنا الجنب تحت اذا مسك التراب اللي شقينا منه جنب ودخلنا تحت ال هل هالتراب أو هل القائم هل جوفناه وحطينا الميت ويشو طبعا ظهر العدو ويشو رقاق طيب هل لما ما لو حطينا على الوراء شيء الله يجيبك يا تونس البال إيه ما يعني معناته إذا حطينا التراب على ظهر الميت ما لا لا مش مش لأنه عليه يعني نحط وراء التراب وراء الميت إحنا ما شفت أنا يعني رحت هذا ما عمري شفت واحد مرفوض فمانا متطور كيف ممكن هو عدام مثلي يعني فلا تستغرب ممكن أغلب الشباب القاعدين هون برضو كمان في نفس العملية هذا هي هو اللحد فيه ولكني اسمع يا أبو عدنان إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي ممكن أغلب الشباب القاعدين هون برضو كمان في نفس العملية هذا هي هو اللحد اسمع يا ابو عدنان اي اخواننا دول بيشوفوا الوجه هاي هاي القبلة وهاي الارض وهون الشق في اسفل هالشق هاللي ارضه سوية الحرف هذا هالشق هاد بينفتح على قدر حجم الميت طولا عرضا صغرا كبرا الى اخره دكينا الميت هون هو مثل ما دكينا الوراء ما يبين اهلنا التراب على هالشق هذا وين اجى التراب اجى وراء ظهره انت حليت المشكله يمكن بس ما بعرف ما ابو عدنان حليت المشكله ديجي يعني اسمحنا لا يعني ما بقي فراغ مطلقا وجهه التراب على ظهره التراب لا وجهه باللحد باللحد ملحد بصمه بلصقه بالله وين اجى التراب هلا ورا ظهره الحمد لله كيف بده الشرع ما في فراغ يعني فراغ ايش لا ما في فراغ فراغ هل بنلفه واحد هل نفرنا وضوه فراغ ايش يا ابو عدنان متحمس بالليلي ما شاء الله طول بالك شوي الفراغ اللي بتعنيه انت ورا ظهره ولا من سائر جوانبه وحده وحده وحده وحده ما في فراغ اطلاقا الشق بده ينتهي بعدين هلا الشق لو تصورنا الان صوره خياليه التراب الذي اهيل على هذا الشق عاده اذا اجت مطره وانت عارف مني هالتراب اللي كان مساوي لوجه الأرض شو بصير فيه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.